السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فاتقوا الله يا عباد الله، يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويقيكم من عذاب في النار وعذاب في القبر بعد الموت، وينصركم الله على أعدائكم المتربصين بكم وببلادكم المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين. هذه البلاد لها أعداء يتربصون بها من كل حدب ومن كل صوب، ومن الداخل ومن الخارج، فلا نجاة لنا من هذه المؤامرات والتحزبات ضد المملكة العربية السعودية إلا بالاعتصام بالله عز وجل، والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من التمسك بعقيدة التوحيد والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين في بلادنا السعودية. وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر له الفتن والفرق الضالة، فقال له: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونفيدكم ولله الحمد أن جماعة المسلمين قائمة في بلادنا ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن دولتنا هي الدولة الوحيدة التي تقيم التوحيد والسنة وتحكم بشريعة الله وتطبق الحدود الشرعية وتنصف المظلوم وتعدل في رعيتها وتناصر قضايا الإسلام والمسلمين وتحارب الشرك والبدع. فلا يوجد في المملكة العربية السعودية أي وثن يعبد من دون الله ولا قبر يعبد، وأنها قائمة على التوحيد وعلى السنة. وقد عاش الناس في ظل هذه الدولة المباركة بإذن الله تعالى زمنا طويلا في نعم كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فالملك عبد العزيز رحمه الله عندما حكم هذه البلاد جاء إلى ديارنا هذه وهم يعبدون الأوثان، كانوا يعبدون المصيدة والفياحة والطور والدقم وغيرها من الأوثان، كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويضعون الدهن لها، وكانت القبائل يعدو بعضهم على بعض، فإذا قتلت قبيلة قتيلا من قبيلة أخرى عادت القبيلة الأخرى التي قتل منها القتيل على تلك القبيلة فقتلت أحسن واحد في تلك القبيلة ولو لم يكن القاتل. وكان الرجل يسري على غنم الرجل فيشتاقه من داره، فإذا خرج وراءه قتله ورماه بالبندقية. وفتن كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. وكان الكهان والسحرة مسيطرون على القبائل، لا يسافر أحد إلا بإذنهم وبمشورتهم، ولا يتزوج ولا تتزوج امرأة إلا أخذوا من مهرها قسطا معروفا أو مفروضا لهم من قبل أهلها والعياذ بالله. كانوا قد استعبدوا الناس، وفي ديارنا كانوا يعيشون في شرك عظيم وبلاء وخيم وسلب ونهب وقتل وانتهاك لأهل الأعراض، حتى جاء الله تعالى بالملك الصالح عبد العزيز فاستولى على هذه البلاد بحق وعدل، وأرسل الدعاة إلى الله كالشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله المجدد الثاني لدعوة التوحيد، أرسله إلى مدينة سامطة وتخرج على يديه تلاميذ نبلاء فحاربوا هذا الشرك حتى أزاله الله تعالى وهدموا القبور التي كانت تعبد من دون الله، هدمت على أيديهم. فلله الحمد والمنة، فلو أن واحدا منا مات على تلك الحال والعياذ بالله قبل دعوة التوحيد لكان من أهل النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله له: كذبت، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فلله الحمد الذي أنقذنا على أيدي هذه الدولة المباركة من الشرك الأكبر الذي هو أعظم سبب لدخول النار والخلود فيها والعياذ بالله لمن مات عليه بدون توبة. فماذا يريد أعداء هذه الدولة من التربص بها ومعاداتها والكيد لها؟ هل هذا إلا عداء للإسلام والمسلمين وعداء لأهل الإسلام العاملين به؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا يريد جماعة الإخوان الصوفية، فماذا يريد جماعة الإخوان الصوفية الحصافية التي هي من أعظم الأيادي، التي هي من أعظم الأيادي للرافضة ومن أعظم العون للرافضة في شن الحرب والعداء لهذه الدولة المباركة السنية التي هي دولة أهل السنة والجماعة حقا وحقيقة؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى، فماذا يريد جماعة الإخوان من التآمر مع الرافضة، من التآمر مع هذه الدول المعادية للمملكة العربية السعودية بدون حق بل بالظلم والعدوان؟ ماذا يريد جماعة الإخوان من كثرة سفرهم إلى تركيا، من كثرة سفرهم إلى تركيا وتنزههم في حدائدها والتخطيط الذي يخططونه معها ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وضد الدولة السعودية التي ناصرت هذه الدعوة المباركة حتى نفع الله بها أهل الإسلام. ماذا يريد جماعة الإخوان من مساعدتهم للحوثيين الوثنيين المشركين ودعمهم لهم في الخفا، وقد ذكر أنهم يجاهدون ويقاتلون مع الحوثيين والعياذ بالله، ويمدونهم بالتبرعات في الخفا؟ ماذا يريد جماعة الإخوان عندنا في المملكة العربية السعودية من تخطيطهم مع قطر وتركيا وإيران ضد المملكة العربية السعودية؟ إن جماعة الإخوان هم الذين تفرعت عنهم هذه الأحزاب المعادية لأهل التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية وسائر الأقطار، فقد تفرع عن جماعة الإخوان داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرهم من الأحزاب المارقين، وكل هؤلاء من الخوارج المارقين والعياذ بالله، الذين جاء ذمهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء الخوارج الماردين والعياذ بالله المعادين لديار التوحيد والسنة من هذه البلاد الموحدة، انظروا يا عباد الله إلى ما حدث من تفجير في رمضان الماضي استهدف ساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ما حدث فيها في هذا العام في شهر رمضان قبل تقريبا 5 أيام أو 3 أيام، استهدف حرم الله عز وجل، استهدف ساحة المسجد الحرام من التفجير الآثم الذي استهدف البلد الحرام في مكة المكرمة لعله يوم الخميس الماضي. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. فاللهم أذق من خطط للتفجير في البلد الأمين وفي مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم من خطط لذلك وأعان على ذلك وفرح بذلك ورضي بذلك، اللهم فأذقه من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن لهذا الحزب الإخواني الضاد علامات يعرفون بها، فهم يعرفون ببغضهم للدولة السعودية وعلماء السنة فيها، ووالله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم عالما سنيا من أهل السنة والجماعة إلا وهو يحب هذه الدولة، يحب هذه المملكة العربية السعودية في كل أبطار الدنيا، ويكن لها التقدير والاحترام. ولا أعلم عالما مبتدعا رافضيا أو صوفيا أو إخوانيا إلا وهو يبغض هذه الدولة ويشن لها العدا ويتربص بها. حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. ومن علامات الإخوان أنه يكره كتب الردود ويطعن فيها وينفر من قراءتها ويطعن في مؤلفيها، ويكرهون العلماء الذين ردوا عليهم كالشيخ أحمد والشيخ ربيع والشيخ زيد والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علماء السنة، فهم يكرهون هؤلاء العلماء، يكرهون علماء السنة جميعا لأنهم يردون على بدعهم وعلى باطلهم. ومن علاماتهم أنهم يلمزون كل طالب علم سلفي بأنه جامي، ويطعنون في العلامة محمد أمان الجامي الذي زكاه العلماء ابن باز وابن عثيمين والألباني وكل علماء والفوزان واللحيدان وكل علماء السنة، يطعنون فيه الذي نفع الله تعالى بردوده عليهم أيام محنة الخليج وحرب الخليج مع صدام، حيث كانوا يريدون التعاون مع صدام فرد عليهم، ثم لمزوا كل من يرد على باطل بأنه جامي. ومن علاماتهم، من علامة حزب الإخوان الضالين، كثرة وعلاماتهم كثيرة وأنهم كثيرون لا كثرهم الله. فأنا أدعو جماعة الإخوان في بلادنا المملكة العربية السعودية وغيرها إلى التوبة إلى الله تعالى، وإلا فإنهم لن يضروا إلا أنفسهم، والله تعالى من ورائهم محيط. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وقال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من العلم والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحمده تعالى. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحمده تعالى وهو الولي الحميد، وأشكره عز وجل على ما من به علينا من أنواع النعم والعيش الرغيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، على أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله عز وجل أن نستقيم بعد رمضان على طاعة الله وتوحيده، وأن نحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في أوقاتها، وأن لا ننكص على أعقابنا بعد أن تعودنا على العمل الصالح في رمضان. فبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. كما أننا قد أدينا أيضا زكاة الفطر من رمضان التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأنها زكاة البدن، زكاة يزكو بها المسلم، وأنها طهرة له من اللغو والرفث. فإن علينا أن نطهر أسماعنا من الأراجيف والأقوال الباطلة التي تشاع وتذاع ضد دولتنا وولاة أمرنا، وأن هذه الأكاذيب التي تنشر إنما هي من كيد الأعداء لقصد تفرقة كلمتنا وتشتيت أمرنا من الذين يشيعون الباطل ويزعمون أن هنالك خلاف وشداد بين ولاة الأمر. كل هذا باطل وهو من كيد الأعداء، وإلا ولله الحمد والمنة أن بين ولاة أمرنا من التآلف والتحاب والتعاون على البر والتقوى، ولله الحمد. وأما ما يشيعه الأعداء فلا يجوز سماعه، لأنه من الباطل ومن الأراجيف، من أراجيف الأعداء. قال الله تعالى مخبرا عن اليهود والمنافقين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالواجب علينا يا عباد الله أن نزكي أنفسنا وأن ننزه أسماعنا عن أن نسمع الباطل من زخرف القول غرورا، سواء كان ذلك من كلام أهل البدع والمرجفين أم كان من آلات المزامير والموسيقى والأغاني المائعة المحرمة. عباد الله، والأخطر من هذا كله سماع كلام أهل البدع الذين يدخلون في الدين ما ليس منه، والذين يأتون بأقوال باطلة تخالف الكتاب والسنة، الذين يزعمون أن الرافضة مسلمون والإسماعيلية والإباضية والجهمية. فإن هذه الطوائف مع الإباضية أجمع أهل السنة والجماعة على كفرهم وضلالهم وأنهم مرتدون عن الإسلام، فكيف يزعم من يزعم أنهم مسلمون مؤمنون هذا القول من أبطل الباطل. عباد الله، من الإخوانيين الكبار الذين ينشرون الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة من صحيح المعتقد، ما يسمى بصالح بن عواد المغامسي الذي زعم أن الرافضة والإسماعيلية مسلمون مؤمنون، مع أن أهل السنة أجمعوا على كفرهم وضلالهم وأنهم مرتدون عن الإسلام، وأن لهم عقائد تنقض الإسلام وتبطله، قد بينها أهل العلم في كتبهم التي كتبوها في أصول العقيدة. فخالف هذا الرجل ما عليه أهل السنة والجماعة في أصول المعتقد، وتوالت عليه الردود من كل علماء السنة، ثم هو لم يرعوي ولم يستجب لنصائح العلماء. فالواجب على الشباب الذين تأثروا به وأحبوه أن يتوبوا إلى الله من ذلك. وقد جاءني بعض الشباب وقال لي قبل أن أعلم عن حال الرجل: ما رأيك في المغامس؟ فقلت: لا أعلم عنه إلا خيرا. ثم بعدما انكشف الله وضعه ورد عليه الشيخ عبيد الجابري والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في قصة المقبورة، ثم جاءت له بدع أخرى رد عليها العلماء، عند ذلك قلت لصاحبي ذلك: هذا الرجل يقال أنه صوفي مبتدع، فاحذر أن تسمع منه. فإذا أحببته بعدما تبين لك هذا فقد أحببت من أوجب الله عليك بغضه، وقد أحببت من يجب بغضه في الله. وهذا أمر يسخط الرب سبحانه وتعالى. إن هذا الرجل قد بوأه الله أنه يعني قد مكن من الابتلاء لأهل السنة، أنه إمام لأفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة، ثم لم يتق الله ويحمد الله على هذه النعمة إلا أن ينشر هذا الباطل. وليحذر المغامس من أن يحدث حدثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فكيف بمن يزعم أن الرافضة الذين يكفرون بالله ويزعمون أن أهل البيت يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويعبدون عليا والحسين وفاطمة وينسون الله تماما ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ويزعمون أنهم في الدرك الأسفل من النار، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة، فهذا يزعم أن الرافضة مسلمون. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فيا من فتن بسماع دروس المغامس سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في أي مكان، تب إلى الله واعلم أن هذا الرجل سوف يغمس بك في الضلالة إذا لم تأخذ العلم من أهل السنة. السلف الصالح ما كانوا يأخذون العلم عن المبتدعة، ولا كانوا يسمعون حتى قراءة القرآن منهم. فاحذر يا عبد الله من أن يغمس بك المغامس في الضلالة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى كل من اغتر به وتعصب له أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهدي وسائر ولاة أمورنا من أهل السنة والجماعة. اللهم سددهم ووفقهم. اللهم اخذل الرافضة. اللهم انتقم من الحوثيين. اللهم ثبت جنودنا وانصرهم نصرا عزيزا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت جنودنا في الجبهة واقبل جهادهم وسدد رميهم وارزقهم الإخلاص لك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انتقم من الحوثيين الرافضة، اللهم انزل عليهم رجزك وغضبك يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.